أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود. فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة، فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر. ما تقولون في هذا؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية. كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم، فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم يبي يسب. هل هذا صحيح؟ هل توبته صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلع، ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاتوا فلان ماذا تقولون فيه؟ نقول هذا الرجل ما تاب توبة الحقيقة. طيب، نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود، يعني معناه لو أنه عزم أن لا يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد، هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى، لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة، أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود. واضح؟ طيب لو أنه عاد وتاب توبة نصوح ثم عاد يتوب ثم عاد يتوب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، لأن هذا الرجل كان مخلصا. ولكن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينطبق على كل تائب، إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء، ولكن لا يحصل لكل تائب. طيب، الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن انقطع وقت القبول فلا توبة. وانقطاع وقت القبول نوعان، عام وخاص. فالخاص حضور الأجل لكل إنسان بعينه، والعام طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. نعم، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على إيش؟ على الفور، على الفور، لأن أحدا لا يعلم متى يأتيه الموت. فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت لازم من ذلك أن تبادر بالتوبة، وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك راجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة وإذا أنت على أتم استعداد. نسأل الله أن ينقذنا وإياكم من غفلة القلوب. القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حساب، والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حساب، يكون دائما على ذكر التوبة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من 70 مرة ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها. والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تأخر. انظر إلى طلوعها مثلا اليوم الثاني من برج السنبلة، تطلع في الساعة كذا الدقيقة كذا. هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق، ما تختلف. لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لوجدت أنها لم تختلف، تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة. وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن، هل تخرج ولا ترجع؟ إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجع من حيث جئت، فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم يؤمنون، لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا. أما الآن فيظن هذا طبيعة تسوق العالم على هذا النظام، لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم، المؤمن والكافر كلهم يؤمنون. ولكن كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، ما ينفعهم الإيمان، لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب. والله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالمهم أن شروط التوبة إذن 5، وقد قال بعض العلماء إنها 3، فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول، ولكن لا بد من هذين الشرطين، لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول. نعم. والله ما أعلم في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، هل ترجع دائما أو إذا خرجت على الناس ورآها كلهم ودارت 24 ساعة، لأن لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم، يعني لا بد أن تدور 24 ساعة، فإذا وصلت منتهى حينئذ عاد ما ندري، الله أعلم هل تستمر ولا نعم. اللعنة لأن فيها أي في اللعنة. نعم. ليش؟ لا معناه أن الناس يلعنونهم مهمنا بلسان المقال حتى بلسان الحال. نعم. أحسن ما يقع في المعاصي كثيرة وقد لا يعلم عن هذه المعاصي المعينة، يعني لا يعلم عن المعاصي المعينة التي يعني كانك تقول هل تصح التوبة على وجه الإجمال؟ هذا نعم تصح، لأن الإنسان قد لا يحيط بذنوبه ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هنا نعم أحمد. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هل هي الجنس؟ هنا طيب فاستر الجنس ولا على كل فرد؟ لا لا الجنس، ما هي صارت على كل فرد؟ ما تصدق على كل فرد، يعني يوجد رجال سفهاء تقوم عليهم النساء، ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم الشيخ الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لعنة الملائكة والناس ولم يذكر لعنة الجن، مع أن الجن مكلفين. نعم يعني عليهم التكاليف مع على الناس. نعم الله والله أعلم، الله أعلم أنه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس، ذكر الذين أكمل منهم وهم الإنس والملائكة. نعم ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى كيف يحيي الله القول وكفر بعد أولئك، أن سبب نزولها أن رجلا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يعني ماذا يصنع؟ هل الإسلام صحيح؟ فأنزل الله قوله تعالى كيف يحيي الله القول، فأنزل إلا الذين تابوا، هذا صحيح، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم ما يمنع أن يكون مرادها الآيات الكبيرة، الآيات الكبار، ولا ما في شك أن في آيات تكون قبل طلوع الشمس المغربية. آل عمران الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى والنبي. نعم الفطرة وما أوتي. نعم يعني أنه أعاد الفعل هناك ولم يعثه هنا. الله والله أعلم، ما أدري أنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا والمعنى واحد، أو أنه لما كان هنا قال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ووجه الخطاب مباشرة إلى الناس، صار لا بد أن يصرحوا بالإيمان بما أوتي النبي، فالله أعلم. نعم هناك علامة لقبول التوبة. كيف علامة؟ لأن الذنوب تؤثر على القلب الحي، القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد أنه ينقبض ويضيق صدر الإنسان، فإذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإنسان فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك أيضا من علاماتها أن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته. لا ما على كل حال، قد يدق واحد يضربه ويضيق صدره، لكن إذا كان إنسان يعني عاديا وجد انقباضا فإنه من أثر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة. هذا مستثنى من كفروا يعني من الذين كفروا مما سبق. كفر. نعم كفروا بعد إيمانه. وحال النسخ. حال إيش؟ يعني حال المستثنى حال النسخ. محله. إيه. هنا. وما لأن من قبل تام موجب. طيب ما ذكرنا الإعراب نخليه للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟ نعم. ماذا إيش؟ الجواب أن الآيات الكثيرة أنه إذا تاب الإنسان ارتفع عنه. لا، النصوص في القرآن والسنة أنه إذا تاب عاد على ما هو عليه. لكن مسألة الاستتابة خاصة السنة والقرآن، الاستتابة هي اللي اختلف بها العلماء، هل هي واجبة أو يقتل بدون استتابة؟ ولا إذا تاب ما في إشكال، إنما هل يلزم أن نستتيبه أولا فإن تاب تركناه أو نقتله؟ حساب على الله. والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام. أخذت ظن ما تقولون؟ يقول رجل وجب عليه القصاص، فلما أحضر السيف لقتله قال أستغفر الله وأتوب إليه، هل تقبل توبته أو لا؟ إيه تقبل، لا يمكن لذنوب أخرى، لا تقبل، لأنه من الممكن أن لا يقتص منه. أحيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول أولياء المقتول عفونا، إذا قال عفونا يجب أرفع السيف. ولو واحد، ولو واحد من ألف ذكر أو أنثى. ما تقرأ القرآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط فتعم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مبتدا المناقشة. طيب، ما المراد بالاستفهام هنا؟ الاستبعاد، يعني يبعد أن الله يهدي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى أن وجه الاستبعاد ثلاثة أمور، ما هي يا أحمد؟ نعم، وجاءتهم البينات، يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا، هؤلاء لا يهتدون. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق؟ التوفيق. ما الدليل على أن الله يهدي الظالمين هداية إرشاد؟ لأن الرسول إذا جاء الرسول وظهر لهم حق. أحسنت، ما خطأ. تمام، لأنه إذا جاء الرسول فقد بينوا. قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. قولها الظالمين، ما المراد به؟ جاءت القوم الظالمين الكافرين. طيب، ما الدليل؟ نعم، وهذه الآية كفروا بعد إيمانهم. كفروا بعد إيمان. طيب قوله جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أين خبر المبتدأ في جزاؤهم؟ جزاء مبتدا، اولئك مبتدا، وجزاء مبتدا ثاني، وان اتى الله عليهم خبر المبتدا الثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الاول. الخبر هنا مفرد او جمله؟ فيصل، الخبر هنا ان عليهم لعنة الله مفرد او جمله؟ والناس كيف كذلك؟ يلعنونهم، يلعنونهم يعني، ها؟ يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضونهم. وكذلك الملائكة. قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالد، وما معنى ينظرون؟ نعم، إذن لا ينظرون، لا أي لا يمهلون. طيب، والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟ المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب، هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟ عام. الدليل وقال الذين في النار. نعم، ولم يحصل لهم ذلك. طيب، قال الله تعالى إلا الذين تابوا، مبتدأ درس، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ها، أخذنا من ومن يبتغي، من ومن يبتغي، كل ما أخذنا نكمل الآية هذا. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا ذات استثناء والذين مستثنى، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل، ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من غير أنه ليس من الجنس. ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا، لكن الاستثناء هنا متصل. قال إلا الذين تابوا، هذا مستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان، يعني فإن الحكم يختلف فيهم. والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها. قال من بعد ذلك، المشار إليه ما سبق من الكفر، وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته، لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل. فإن كان من البعد من عال، يعني أنه أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء، وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. قال إن من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أصلحوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا في فساده، يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببا. فمثلا إذا كانوا هؤلاء أئمة قادة، لما كفروا كفر من يتبعهم، فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم، وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد. لماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أولا، لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من إصلاح. ولهذا قال إلا يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق، لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم، ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه، انتبه يا ولد، وهما الغفور الرحيم. قال فإن الله غفور رحيم، ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم، لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم. طيب، الغفور هو من يغفر الذنوب، ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها، والرحيم هو من يرحم العباد، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب، والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. طيب، إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم، أجيب نعم، غفر الله لهم ورحمه. فهذه الآيات الكريمة، نأخذ الآن فوائدها. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذه الآية فوائد، فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام، فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه. ومن فوائده أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها، لعموم قوله غير الإسلام، فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين، كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام. ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله، ويؤخذ هذا من المفهوم، لأن مفهوم قول من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام، كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون. هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون تعابا عظيما ويتعرضون للهلاك. كل الأعمال هذه نتيجتها إيش؟ هباء، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه، لا يستفيدون منه إطلاقا، لأنه على غير شريعة الله. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن بماذا يغلبون؟ ينزل شيء من السماء يبين غلبهم، أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام؟ الثاني. ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر عشاره، مع أنهم على حق، ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. ثم قال الله عز وجل: نعم، وفي الآية أيضا، وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله: وهو في الآخرة من الخاسرين. وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح. نعم، فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ليس التغاب في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم، والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته، هذا ليس بغبن في الحقيقة. الغبن يوم القيامة، الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، نعوذ بالله، لقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر. ومن فوائدها أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فإنه يبعد أن يهدى والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، لقوله: كيف يهدي الله، فنسب الهداية إليه. وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه، مثل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله، ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق الدليل فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق، لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي، لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد يهديهم، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وذلك بالإيمان، والله قدير والله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا، بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة، لقوله وجاءهم البينات. طيب، هذه البينات تنقسم إلى أقسام: شرعية وعقلية وحسية. أما السمعية فهو القرآن، وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وأما الحسية فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وإذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، أي من الذي أضله، لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما من طلبوا الحق وتحروه وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية. كذا يوسف، وش قلت؟ من هم الذين كفروا؟ الذين كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق، وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات. نعم، فهم جادلون بالهداية. هكذا قلنا يا جماعة؟ ها؟ على العكس تماما. حط بالك للدرس. طيب، قال الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاثا بثلاث. ومن فوائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون، وليس كما قال بعضهم إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب، لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن، لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك. فإذا قلنا لا عقل له، كيف إذا قلنا لا عقل له؟ إذن يقول ما نأمن، لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقله. من أين نأخذ أن لهم عقولا؟ من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة. ومن فوائد هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين. لكن هذا فيه إشكالا، وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم، فكيف قال والناس أجمعين؟ نقول لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعونا من الناس أجمعين من الآخرين، لأن من أعان ضالا فهو ضال، ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينتقم الظالمين. ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله، أي في الطرد والإبعاد عن رحمته، وليس ثمة إلا النار. بعد الجنة ما فيه إلا النار، وليس بعد الهدى إلا الضلال. نعم. ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب، في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج، لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه، لقوله لا يخفف، وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب، فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار. ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي يوم القيامة حدث ولا حرج. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها، لقوله فإن الله غفور رحيم. ومن فوائدها أنه لا بد مع التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلحوا، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء، كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء: على ذات الله، وعلى الصفة، والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله، لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة، والعظيم كذلك، والكبير كذلك، لكن السميع فيها إثبات الاسم والصفة والأثر. الاسم السميع والصفة السمع، والأثر يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء، بدون استثناء. وليس كل صفة مستلزمة لاسم، قد يوصف الله بالشيء